بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كنا قد توقفنا في باب السهو من كتاب الأخضر عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم، وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه، وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه، وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه، ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة، فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا وتسجد قبل السلام، فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم، فإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه، وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه، وجلس من تيقن زيادتها، فإن جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته. وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام، وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك، وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليه. إذن هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من هذا المثل ومن هذا الباب اللي هو باب السهو. ذكر في المصنف جملة من أحكام السهو. المسألة الأولى التي ذكرها هنا تتعلق بكيفية التعامل مع سهو الإمام. فالإمام إذا سهى، إذا كان تحتاج التكييف خلص كأن الجو شوي حار، أنا ما عندي مشكلة في التكييف، اللي تحبون التكييف شغلوا التكييف. وإذا سهى الإمام برأس أو زيادة سبح به المأموم، يعني إذا الإمام إذا سهى وعلم المأموم أنه سهى بأن كان سهوه يعني ظاهرا، معنى سهى عن أمر ظاهر كنقص أو زيادة، فمسؤولية المأموم أن يسبح لإمامه، أن يسبح له من أجل أن ينبهه على هذا السهو. فإذا نقص مثلا على المأموم أن يسبح له، وكذلك إذا زاد على المأموم كذلك أن يسبح له حتى يتراجع عن هذه الزيادة. فبالتالي إذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم، هذا هي وظيفة المأموم. المأموم هنا يجب عليه تنبيه الإمام، إذا سهى فنقص معناها قام عن سجدة مثلا أو قام عن جلوس، أو زاد معناها جلس في غير محله، أو زاد سجودا أو زاد ركعة، فعليه أن يسبح له حتى يأتي بالنقص وحتى يتراجع عن الزيادة. لا مانع من تكرار التسبيح، يسبح له كل مرة. نعم لا مانع، لكن يسبح له مرة مرتين و يعني لا يكثر عليه. خلاص إذا علم أن الإمام سمعه خلاص يتوقف، أن الإمام إما أن يستجيب أو يكون هو له رأي آخر. مأموم واحد يسبح ولا؟ على كل حال ما في إشكال، يعني هو ممكن أي واحد يسبح، لكن إذا سبح له يعني أحد المأمومين فيكفي ذلك، إلا إذا خافوا أن يكون هو غير متأكد من تسبيح واحد ممكن يسبح له أكثر من واحد. نعم. وإن سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم. أي نعم يجب عليهم التسبيح له. أي نعم. وإذا قام إمامك من ركعتين يعني هذا بشكل عام الإمام بشكل عام إذا سهى فنقص أو زاد يسبح له لتنبيهه على ذلك النقصان أو على تلك الزيادة. حتى الأمور. نعم. تسبح. أي نعم تسبح. نعم. وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم. ثم ذكر بعض المسائل التفصيلية وكيفية التعامل معها. قالوا وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به. إذا قام من ركعتين هل هو نقص ولا زاد؟ نقص. نقص ماذا؟ تشهد. نقص الجلوس. نعم جلوس التشهد. فإذا قام من ركعتين ولم يجلس الجلوس الأول اللي يكون عقب كل ركعتين فسبح به. ولكن إذا لم يستجب فإذا رأيته قد فارق الأرض بيديه وركبتيه فخلاص توقف لأنه هنا لم يعد مطلوب منه الرجوع. إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فتتوقف عن التسبيح وتتبعه لأن هنا دخل في ركن والذي قام عنه سنة وسنة لا يرجع إليها من الركن فالركن لا يرجع منه إلى السنة. فإذا رأيته قد فارق الأرض بيديه وركبتيه فتوقف عن التسبيح واتبعه واترك أنت أيضا الجلوس لأن متابعة الإمام واجبة. اسمعكم بس يا شيخ اللي سبح له. نعم. رفع من السجود. إيه. يرخى على طول الوقوف. فترة بسيطة جدا. إيه نعم هو أنت قد تنتبه له إذا حسيت إنه وعلى الأقل حتى لو سبحت له بعد القيام فلا تتابع التسبيح. هذا التسبيح قد يفيده هو أن يتنبه إنه نقص وبالتالي يسجد فيما بعد قبل السلام. يعلم إنه في الثانية. إيه نعم. لأن دخل الثالثة. إيه نعم. فيتنبه انه قام عن جلوس وبالتالي سيسجد قبل السلام. وان جلس في الاولى او في الثالثه فقم ولا تجلس. طبعا احنا ذكرنا حكم من سهى عن الجلوس حتى قام. ذكرنا سابقا ان حكمه أنه إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه لا يعود. حكمه أنه لا يعود وعليه أن يسجد قبل السلام. ولكنه إذا عاد لا تبطل صلاته. إذا عاد يكون خالف لكن صلاته صحيحة ويسجد بعد السلام. لا هو ليس الأفضل هو هذا حكمه ينبغي عليه أن لا يعود. أي نعم. لكن العود لا يبطل الصلاة ويتحول السجود من السجود قبل السلام بسبب النقص إلى سجود بعد السلام لأنه لم يعد هناك نقص وإنما أصبحت هناك زيادة. وإن جلست في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه. يعني بعد الركعة الأولى ليس فيها سجود ليس فيها جلوس عفوا ليس فيها جلوس يعني الركعة الأولى إذا انتهيت من السجود لا يوجد هناك جلوس فعليك أن تقوم. فإذا جلس الإمام في الأولى أي بعد السجود جلس بعد السجدة الثانية جلس ولم يقم أو جلس في الثالثة يعني بعد السجود الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية جلس أيضا ولم يقم إذن هو هنا جلس. إذا جلس الإمام في غير محل جلوس فلا تجلس فقم ولا تجلس معه. قم ولا تجلس معه لأن جلوسك معه في مخالفة للصلاة لهيئة الصلاة وهيئة الصلاة لا تخالف، فلا تجلس معه، يعني لا تجلس معه في غير محل الجلوس، لا تجلس معه في غير محل الجلوس. وهو هنا جلس بعد الركعة الأولى أو جلس بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، إن لو كانت ثلاثية لكان هذا محل جلوس، وبالتالي هنا ستسبح له. وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه، فتسبح له وتبقى قائما حتى يلتحق بك فتكمل معه، حتى لو أكمل على حقيقة صلاته. نعم، حتى لو أكمل لم يأخذ برأيه، انتظر نواقف أمامه. لا، هو هنا فقط سيكمل صلاته، ولكنه عليه أن يسجد بعد السلام لأنه زاد هذا الجلوس، هو سيتنبه إلى أن هذا الجلوس في غير محله. لكن هنا المقصود أنك أنت لا تجلس معه، أنت تقوم مباشرة وتسبح له، ثم هو يلحق بك وأنت لا تخالف كما فعل هو، وهو عندما يكمل صلاته سيسجد بعد السلام. فإن قام المأموم والإمام أصر على الثالثة وسلم منها، لا سلم، يعني معناته انه نقص ركعة. نعم، اذا سلم الامام انت تكمل صلاتك و نعم، لا ما تقول صلاتك، صلاتك صحيحة. نعم، وان سجد واحدة وترك الثانية فسبح به. كذلك ايضا اذا سجد الامام سجدة واحدة وقام عن السجدة الثانية، يعني مثلا لو افترضنا أن ذلك حصل له في الركعة الأولى، يعني في الركعة الأولى من الصلاة سجد السجود الأول وقام عن السجود الثاني، فهنا على المأموم أن يسبح له، أن يسبح له. فإذا رجع فالأمر سهل، يعني رجع، عندما يرجع سيسجد السجدة التي قام عنها ويسجد معه المأموم، وسيسجد للسهو فقط بعد السلام، وليس عنده نقص. والإمام لابد يرجع، طبعا عليه أن يرجع، لكنه إذا لم يرجع هذا الإمام يصر، يعتبر نفسه أنه ليس عنده نقص، وبالتالي يستمر في صلاته. نعم، يرجع جالسا بحسب حالة السهو، هل هو قام من السجدة الأولى أو جلس ثم قام. إذا كان قام منها مباشرة سيرجع جالسا كما سبق، يرجع جالسا ويسجد. وإذا كان هو قام من السجدة الأولى مباشرة ولم يجلس، يعني إذا كان هو جلس، يعني عفوا، إذا كان جلس ثم قام عن السجدة الثانية سيرجع ساجدا. أي نعم، وبالتالي هذا يرجع إلى يعني حالة السهو، هل هو قام من السجدة الأولى مباشرة أو جلس منها ثم قام. فإذا كان قام منها مباشرة سيرجع جالسا لأنه ترك الجلوس بين السجدتين، سيرجع جالسا ثم يسجد. وإذا كان هو أصلا رفع من السجدة الأولى وجلس ثم قام عن الثانية، فهنا يرجع ساجدا مباشرة ولا يرجع جالسا. اي نعم، اذا كان الجلوس الجلوس هذا الجلسين قبل كان متردد، هل هو في لا، المهم انه جاء به سواء كان مترددا ولا غير متردد لا يفرق، فهو قد اتى بالجلوس، فعندما يعود ساجدا. ولو رجع جالسا ايضا هذا لا حرج، لان هناك قول اخر انه يعود جالسا مطلقا، سواء كان قام من جلوس أو قام من السجود، حتى يأتي إلى السجود من جلوس. نعم، قام صلاة، بالتالي لو رفع من السجود الأول يعود إلى السجود ثم يجلس، لأنه ما قصد الجلوس. لا، هي حالة الانتقال فيها خلاف، يعني فيها خلاف، بعض الأحيان يبنى تبنى المسألة على وجوب حركة الانتقال أو عدم ذلك. وإن سجد واحدة وترك الثانية. قلنا مثلا لو افترضنا أن ذلك حصل له في الركعة الأولى، يعني سجد سجدة واحدة وترك الثانية، فعلى المأموم أن يسبح له فسبح به، ولكن لا تقم معه، لا تقم معه، لأن ما زال هناك ركن أنت تعتقد أنه لم يأتي به، فأنت تنتظر ولا تقم إلا أن تخاف عقد ركوعه، إلا أن تخاف عقد ركوعه، إلا إذا يعني هو استمر في صلاته، قام إلى الركعة الثانية وبدأ يعني بدأ في القراءة وأوشك على أن ينتهي أو انتهى من القراءة وأراد أن يركع، فأنت هنا إذا خفت أن يعقد عنك ركوع الركعة، معناها أن يفوتك ركوع الركعة، معناها هنا عقد الركوع يعني رفع الرأس، أن يرفع رأسه قبل أن تلتحق به، فهنا تترك الركن وتلتحق به، إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه، يعني فاتبعه. يعني فاتبعه، وبالتالي ما الذي يحصل؟ أنت هنا تكون هذه الركعة بالنسبة لك باطلة، وبالنسبة لإمامك أيضا أنت تعتقد بأنها باطلة، لأنها بقي منها ركن، بقي منها ركن، فاتبعه. هذا طبعا هذا البطلان يترتب عليه أمر آخر، وهو انقلاب الركعات، ما تصبح هذه الركعة لاغية، فهو إذا أكمل الركعة الثانية في نظره سيجلس، لكن أنت لا تجلس معه لأنك تعتبرها هي الركعة الأولى. وإحنا قلنا سابقا قبل قليل أنه إذا جلست بعد الأولى أنك لا تجلس معه، لا تجلس معه، هو سيجلس تلقائيا لأنه يعتبرها ثانية، لو لم يعتبرها ثانية لرجع إلى السجود أصلا عندما سبحت له، لكنه يعتبر أنه ما عنده نقص، أن ركعته كاملة، يعتبر ركعته كاملة، وبالتالي هو سيجلس فأنت لا تجلس معه، فيعني تقوم وتنتظر حتى يأتيك. فإذا وصلت إلى الركعة الثالثة، طبعا هي ثانية بالنسبة لك أنت، ولكن هو يعتبرها ثالثة وسيقوم منها، فقم معه لأن السنة جلوس سنة فلا تخالفه من أجل السنة، فتقوم معه. لكن إذا جلس في الركعة الرابعة اللي هي الركعة الأخيرة في نظره، أنت تعتبرها ثالثة وليست رابعة، فلا تجلس معه بل تقوم حتى يسلم، فتأتي بركعة بدل ماذا؟ بدل الركعة الأولى الملغاة، تأتي بركعة بدلها بانيا وليس قاضيا، نتيجة ذلك أنك تأتي بها بالفاتحة فقط لأنها بناء، عملية بناء، ثم تسجد قبل السلام لأنك نقصت السورة ونقصت الجلوس، الجلوس بعد الركعتين لم تتمكن منه بسبب أن الإمام قام، لأنه يعتبرها ثالثة وأنت بالنسبة لك ثانية، وأيضا هي أنت نقصت السورة لأن الثالثة أصبحت ثانية. هذا هو التفصيل الذي مشى عليه المصنف ومشى عليه بعض المصنفين يعني، وهذا مذهب سحنون، ولكن هذا المذهب أو هذا القول ضعيف، القول المعتمد هو مذهب ابن القاسم، وهو أن الإمام إذا قام عن سجدة وسبحت له يمكن أن تكلمه، أو إذا سبحت له ولم يعد تأتي أنت بالسجدة، تأتي أنت بالسجدة، يعني هنا تكلمه تقول أنت قمت عن سجدة، فإذا لم يعد تأتي أنت بالسجدة وتلتحق به وأنت صلاتك صحيحة وهو صلاته باطلة. وهذا من الحالات اللي تبطل فيها صلاة الإمام ولا تبطل فيها صلاة المأموم. وهذا القول المعتمد يعني أسهل وأوضح وأو يعني و يعني يعني يعني أسهل من المذهب الثاني. أي نعم أي نعم. صلاة الإمام باطلة ولا بس بطلت ركعة؟ يعني بعد مثلا نقول له جيب ركعة انت راح منك ركعة مثلا. لا صلاته باطلة طبعا إذا لم يأتي بركعة. نعم إذا أتى بركعة لكن هو لن يأتي بها لأنه لو كان سيأتي بها لكان بعد ما سلم كلمنا احنا. لا أنتم ما تكلموا أنتم مشغولين ب بعد ما سلم. على كل حال هو كغيره الإمام كغيره أي شخص ترك بطلت عليه ركعة ويمكن التدارك. التدارك يمكن قبل السلام ويمكن بعد السلام إذا كان بقرب السلام. جميل. أي نعم. جميل. فينطبق عليه ما ينطبق على من علم ببطلان ركعة. فهو إذا علم بذلك بعد السلام مباشرة علم تأكد من بطلان الركعة يمكنه التدارك فيحرم من جديد ويأتي بركعة بدلها. جميل. ويسلم. أي نعم. نعم. أي نعم. يحرم في الهيئة التي فارق فيها الصلاة وفارق عليها الصلاة. بس الصح لو أحرم وقام. نعم تصح. لكن أصله الجلوس. أي نعم. وهذا راجع مسألة في الحركة للركن. هو يحرم وجالس بعدين يقوم. يحرم وجالس بعدين يقوم حتى يأتي بركعة كمان. أي نعم. شكرا. تفضل. يعقد الإمام يقرأ. لا مذهب القاسم لا مذهب القاسم سهل. أنت عندما تسبح له وتكلمه تسجد وتلتحق به وبالتالي لن يفوتك ركوع ولن يفوتك شيء. لا ما في سريع. هو عنده الفاتحة وعنده السورة يعني أقل شيء عنده الفاتحة على الأقل. الفاتحة هو عندما يقوم أنت لست مشغول بإشياء وهذا متتابع. أنت تسبح وتكلم وتسجد وتنتهي وحتى لو فاتك الركوع ما في إشكال لأنك أنت أدركت ركوعا قبل ذلك. ليس هناك إشكال في المسألة. الإنسان عندما يدرك ركوعا مع الإمام إذا فاته ركوع بعد ذلك لا إشكال في الأمر ممكن تأتي به بعد الإمام. هل عليه سجود قبل أو بعد السلام في حالة الوقوف؟ من هو؟ المأموم؟ لا سجود عليه. المأموم لم يفعل المأموم لا شيء عليه صلاته كاملة. والمأموم أصلا ما يحدث له خلف الإمام مما يترتب عليه السجود هذا يحمله عنه الإمام. نعم. الشيخ يتبع الإمام ها؟ يتبع الإمام إذا قام بركعة. نعم يتبع الإمام. نعم في مذهب ما الفرق بين هذه الصورة وصورة المأموم المسموع يتبع الإمام في كل حركاته وإن كانت في غير موضعها بالنسبة للمأموم. أي صح هذا جيد. الفرق هو أن المسبوق يتبع الإمام في أفعال الصلاة المطلوبة فهو تابع للإمام فيها وإن كانت هي ليست محل جلوس له مثلا. ولكن هذه المسألة ما يفعله الإمام ليس هو الهيئة المطلوبة يفعله مخالف يجلس في غير محل الجلوس فلا تخالف. أنت عندما تتبع الإمام أنت إذا كنت مسبوقا تتبعه في أمر ليس فيه مخالفة هو لم يخالف هو أتى بالصلاة وأنت تتبعه وبالتالي أنت تتبعه في الهيئة المطلوبة. أما إذا كان هو هنا خالف هيئة الصلاة فلا تتبعه. فإذا قام عن سجود لا تقم عنه مثلا وإذا جلس في غير محل الجلوس لا تجلس معه لأن متابعة الإمام تتابع الإمام فيما هو مطلوب من الإمام نفسه. إذا خالف الإمام لا تخالف أنت. أي نعم. شيخنا إن الجلسة الأولى أو الثالثة يسبح المأموم ولا وإن جلس لا يجلس معه هذا أي نعم نعم. طيب فإن جلس وكان ما يعرف الأحكام الشرعية المأموم جلس معه لا شوف هو إذا جلس معه يكون تعمد الزيادة تعمد زيادة ركن وهذا مبطل ولا يشفع له عدم الإخلال. وتعمد الإخلال بهيئة الصلاة هذا مبطل ولا يشفع له كل كلام. لا مسألة الجهل هذه تبقى مسألة خلافية في الغالب الأصل الغالب أن الجاهل ملحق بالعامل. أي نعم شيخ يصير أحيانا أنا أظن أن هذه الركعة الثالثة فأجد أو رابعة فأجد الإمام قام في الرابعة كان ظني ليس لم يصل إلى درجة اليقين فهنا اعتمد في الغالب على ردود أفعال المأمومين هل هو مثل اعتقادي ولا لا؟ لا هذه المسألة الموالية هذه ستأتينا الآن. الشيخ أقول لو الإمام عليه ركعة سأل عنها وسلم وصف فإذا المؤمنين هم اعتذار لهم استخدموا واحد وصلوا صحيح صح يعني هما كيف الركعة الركعة اللي بقيت عليها سهل واحد سبح لي يعني سلم قبل نهاية الصلاة لا سلم مش بقية ركعة بقية ركعة ايه طلع فهم قالوا نصلي ايه استغفر هو على كل حال ممكن يصلوا في هذا ممكن يقدموا واحد يعني ما ليس فيه إشكال كما هذا أيضا سيأتي قريبا منه فالأصل أنهم يصلوا أفذاذ ممكن يصلوا أيضا واحد منهم يقدم واحد منهم يكون خليفة فيقتدون به. نعم إذن هذا هو الذي ذكره المصنف هنا قال وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ثانية طبعا باعتبار ما يعتقده الإمام لكن هي أولى لأنك أنت عارف أن الأولى بطلت وأصبحت الثانية أولى ولا في رابعة لأنك تعتقدك أنها ثالثة لأن في ركعة تم إلغاؤها بينما هي رابعة في اعتقاد الإمام فإذا سلم فسد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا وتسجد قبل السلام وذكرنا السبب في ذلك لأنه نقص السورة ونقص الجلوس هذا هو مذهب سحنون لمشي على المصنف ولكن قلنا أن هذا المذهب ضعيف والقول المعتمد هو قول ابن القاسم أنه عندما يقوم عن سجدة يسبح له فإن لم يرجع كلمه أو كلم فإن لم يرجع سجدوا تلك السجدة وصلاتهم صحيحة ويتبعون الإمام. نعم فإن كنتم في جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم هذا تقريبا قريب من سؤالك هذا بالنسبة على مذهب سحنون هذه الركعة التي سيأتون بها بدل الركعة الباطلة يمكن أن يقدموا واحدا منهم ويؤمهم فيها ممكن يصلوا كل واحد يصلي لوحده وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه. نعم هذا الأمر سهل إذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به فسبح به ولا تسجد معه لا تسجد معه أنت أكملت السجود بالتالي هذا لن يؤثر في الصلاة. إذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد لا تسجد معه. طبعا في الغالب الإمام هنا يكون ناسيا وبالتالي هذا السجود لا يؤثر على صحة صلاته فهو إذا انتبه لذلك سيسجد بعد السلام وأنت أيضا ستسجد معه لأن كل ما لزم الإمام من السجود يلزم المأموم سواء وقع في نفس الخلل ولا لم يقع فيه طبعا لانه يعني هو زاد سجدة وكذا اذا قام لخمسه هذه ان شاء الله هي المساله المواليه او قريبه منها واذا قام الامام الى خامسه فقام الامام لخامسه يعني خامسه في الرباعيه او رابعه في الثلاثيه أو ثالثة في الثنائية يعني قام لركعة زائدة على الصلاة سواء كانت خامسة بالنسبة للرباعية أو رابعة بالنسبة للثلاثية أو ثالثة بالنسبة للثنائية كصلاة الصبح إذا قام إمام الإمام إلى خامسة. هنا بالنسبة للمأمومين عندهم ثلاث حالات أو ينقسموا إلى ثلاث طوائف، يعني طائفة تيقنت موجبة، يعني ينقسم إلى طائفتين عفوا، إلى طائفتين، يعني طائفة تيقنت موجبها، تيقنت أنها عندها موجب أي عندها سبب، لأن في ركعة بطلت، فهذه الركعة اللي هي زائدة في ظاهرها، لا هي ليست زائدة، هي تعويض عن ركعة باطلة، تيقنوا ذلك أو ظنوا أو شكوا فيه، يعني من باب أولى، يعني شكوا فيه، يعني تيقنوا الموجب أنها لها موجب أي لها سبب، أو ظنوا ذلك أو شكوا فيه أو حتى توهموا هذه كل هذا يعتبر طائفة واحدة. من تبقى الطائفة الثانية هي التي تيقنت أن هذه الركعة لا موجب لها، أنها زائدة زيادة محضة، معناها ما دون اليقين كلهم يكون من الطائفة الأولى، بدءا من التوهم إلى الشك إلى الظن إلى اليقين. إذن الطائفة الأولى تيقنت أو ظنت أو شكت أو توهمت أن لها موجب، والطائفة الثانية تيقنت فقط أنها لا موجب لها. أي نعم. إذن هما طائفتان. فمن تيقن موجبها أو شك فيه جلس، هذه الطائفة الأولى، يعني الطائفة الأولى حكمها أن تتبع الإمام، الطائفة الأولى اللي تيقنت الموجب أو شكت أو ظنت، هذه تتبع الإمام، تتبعه. والطائفة الثانية اللي تيقنت أنها لا موجب لها تجلس، لا تتبع الإمام، لأن عارف أن هذا ركعة زائدة، ما عندها موجب، ما عندها سبب. فهنا من تيقن ذلك لا يتبعه في هذه الزيادة. من خالف حكمه تبطل صلاته. الطائفة الأولى إذا خالفت، متى تكون مخالفة؟ عندما تجلس، ولم تتبع الإمام. إذا جلست، إذا جلسوا الطائفة الأولى إذا جلسوا يعني يكونوا قد خالفوا حكمهم فتبطل صلاتهم بهذه المخالفة. السلام عليكم. الطائفة الثانية إذا قاموا مع الإمام يكونوا أيضا خالفوا حكمهم فتبطل صلاتهم، كيف يتيقن أن الإمام زاد بلا موجب؟ وهذا شيء قلبي يعني أو شيء خفي، وفي الظاهر أن الإمام زاد عنده يعني، لكن وجود أن ركعة باطلة أو كذا، كيف يعني يظن أن هناك ركعة باطلة إلا إذا هو شك في حسابه هو للركعة؟ لا، هو مسألة اليقين هذه ما يبني عليه يقينه هذا أمر آخر، لكن هو ممكن يعني مثلا في الصلاة الجهرية، إذا مثلا صلاة الصبح مثلا الأركان الفعلية ظاهرة، والركن القولي اللي هو الفاتحة يعني هذا يعني في صلاة الصبح الجهرية ظاهر، بالتالي هو إذا شاف الأركان كلها كاملة والفاتحة قرأها في الركعتين فهذا ما عندها موجب، هذا ركعة زائدة، وبالتالي هذه يعني ظاهرة. وبالتالي هنا يكون قد تأكد من ذلك هو ليس مسبوقا، فخلع مع الإمام بداية الصلاة، أتى بالركوع أتى بالسجود أتى بالفاتحة كل شيء. إذا كان يظن أن هذه الركعة الرابعة فوجد الإمام قد قام وظن لم يصل إلى اليقين، هنا يعني ينظر ما حال المأمومين، هل هم نفس ظنه ولا لا؟ لا، هو احنا قلنا انه اذا كان من الطائفه الاولى يتبع الامام، ما له شغل بالمأمومين. الطائفه الاولى هذه تيقنت ان عندها موجب او ظنت، الطائفه الثانيه اللي حكمها الجلوس ما ليس فيما دون اليقين، لازم يتاكدوا ان هذه الركعه انها زائده، اذا كان هناك احتمال انها غير زائده فهم من الطائفه الاولى اللي يتبعوا الامام. يعني الشك في حساب الركعات يدخل في المسألة الأولى؟ نعم، الشك في حساب الركعات، بعد كنت أظن أن هذا ركعة الرابعة ثم شككت لما قام الإمام، يدخل في يعني أنت كنت تعتقد يعني مثلا أنت في صلاة رباعية نعم، وقلت الآن هذه خلاص هذه الركعة الأخيرة سوف نجلس. أيوة، وجدت الإمام قد قام. أيوة، وجدت المأمومين قاموا معه. أيوة، هنا انا اصابني طبعا انت لست متاكدا. انت عندك شك، هل هذه انت كنت تعتقد او في ذهنك ان صلاتك اكتملت، فاذا بالامام يقوم هم مباشره تغير رايك، معناته انه ما عندك يقين، معناته انك هناك انت شك، ما عندك يقين، لانك لو كان عندك يقين ما تزحزح. اذا بقي يقينك، بقيت على يقين بأن صلاتك اكتملت، لا تقوم معه. بس أهل المسجد إذا تغير رأيك، كان عندك رأي أو في ذهنك أنها الركعة الأخيرة لكن الإمام قام، أول ما يقوم الإمام هنا سيتغير الرأي، تصبح أنت تشك، فالأصل أنك تقوم معه. أنا شكيت في أن الإمام في ركعة باطلة عندك، أنا شكيت في حسابي أنا إيه. نعم، شكيت في حسابك. نعم، تقوم مع الإمام. زين، مرة حصل شيء خالي أتى الصلاة الثانية، بعضنا جلس بعضنا تردد، ويعني ناس كملوا معي ما فقمت، يعني لقيت كذا واحد نفس ترددي كان، ولا حد كلم إمام ولا كذا. هو ما دام في تردد، ما دام في شك، ما دام في عدم يقين من كمال الصلاة، أنت حكمك أنك تذهب مع الإمام. تذهب مع الإمام. أي. نعم. إذا أنت لم يتزحزح عندك اليقين، عارف أن هذه ركعة زائدة وأنك تحسابك صحيح، حكمك أنك تجلس ولا تقوم مع الإمام. أنا شككنا أن في كذا واحد تردد. هو الشك هذا يحصل معناته أنه ضعف اليقين لم يكن راسخا، لم يكن كان هناك فقط أنها يعني ظن أو هذا هو الحاصل عندك، لكن تغير من مجرد أنك رأيت الإمام قام أو رأيت غيره مثلا سبح عليه من أجل أن يقوم، هنا أصبحت أنت لست على يقين. أي نعم. نعم، لا ما تسلم. إذا قام الإمام إلى خامسة أو قلنا يعني ركعة زائدة، كانت خامسة ولا رابعة ولا ثالثة، قلنا من تيقن أن لها سبب أو لها موجب أو شك أو ظن، قلنا يتبع الإمام، ومن تيقن أنها لا موجب لها ولا سبب لها وإنما هي زائدة قطعا فيجلس، ولا ومن خالف حكمه من الطائفتين بطلت صلاته. يقدر يكلم يسأل المأمون الإمام؟ نعم، ممكن المأمون يسأل الإمام في الموجب ومصلحة الصلاة. متى يسأله؟ في الصلاة؟ لا لا لا لا يسأل. وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه، وجلس من تيقن زيادتها. إذن هذه هما الطائفتان، تبعه من تيقن موجبها أو شك، وجلس من تيقن زيادتها. فإن جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته. يعني قلنا إذا خالف خالفت الطائفة الأولى وجلست بطلت صلاته، وإذا خالفت الطائفة الثانية أيضا وجلسوا يعني وقاموا بطلت أيضا. إذا خالف شركة أو خالف يقينا بطلت صلاته. نعم. من حكمه اتباع الإمام إذا لم يتبعه تبطل صلاته، ومن حكمه الجلوس ولكنه تبع الإمام تبطل صلاته. وإذا فإن جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته. طبعا هذا يستثنى منه، يستثنى منه إذا كانت هذه المخالفة يعني صادفت حقيقة الأمر أو واقع الأمر. يعني احنا قلنا أنه طائفة الأولى حكمهم يتبعوا الإمام، إذا خالفوا وجلسوا وانتظروا حتى جاء الإمام وسلم وتبين أن الإمام أنه فعلا قام في ركعة زائدة، هنا مخالفتهم لا تبطل صلاتهم لأنها وافقت ما في نفس الأمر، وافقت ما في نفس الأمر. كذلك الطائفة الثانية اللي حكمهم أنهم يجلسوا ولا يتبعوا الإمام، إذا تبعوا وتبين بعد الصلاة أن هذه الركعة ليست زائدة لأن لها سبب يقينهم زيد. أي نعم، أنه مخالف لما في حقيقة الأمر أيضا لا تبطل صلاته. إذن المخالفة تبطل الصلاة إلا إذا وافقت ما في نفس الأمر، فلا تبطل الصلاة بتلك المخالفة. هل لازم يعملوا ركعة؟ نعم. هل لازم يجيبوا ركعة بدل اللي راحت؟ لا، هم جاءوا بركعة مع بالنسبة، لا هم بالنسبة للطائفة الأولى التي خالفت قلنا كان حكمها أن تتبع الإمام ولم تتبع الإمام وجلست قلنا صلاتها باطلة إلا إذا تبين أنهم ما فعلوه هو الصحيح، لأن الإمام قام لركعة زائدة، فهنا ليس عليهم أن يأتوا بركعة لأن الصلاة اكتملت، الصلاة اكتملت. الطائفة الثانية اللي كان حكمها أن تجلس ولا تقم مع الإمام، هذه قامت مع الإمام وتبين أنه فعلا الركعة التي جاء بها الإمام هي ركعة هي المكملة للصلاة، فهم أيضا قد اكتملت صلاتهم بذلك فلا تبطل صلاتهم بهذه المخالفة. الأولى هذه ركعة مدام مكملة، هذا وليت الذي جلسوا ما في أحد جلس، ما في أحد جلس، هم الذين كان حكمهم الجلوس قاموا. واللي حكم الجلوس ما حكم الجلوس؟ اللي حكمهم الجلوس وجلسوا، طبعا اللي حكمهم الجلوس وجلسوا إذا تبين أن الركعة هذه ليست زائدة عليهم أن يأتوا بركعة. نعم نعم، الآن فهمتك. يعني من حكمه الجلوس إذا جلس وتبين أن الركعة ليست زائدة، نعم عليهم أن يأتوا بركعة. نعم. لكن الإمام لا تبطل صلاته في كل الحالات. الإمام لا تبطل صلاته إذا لم يكن يعني متعمدا زيادة. الإمام بين حالتين، إما أن يكون هو الركعة لها موجب، الركعة لها موجب، فطبعا هذا هو حكمه، عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة الباطلة. وإذا كانت لا سبب لها، إذا كان ساهيا فصلاته أيضا صحيحة، إذا كان متعمدا فتبطل صلاة الجميع أصلا، فكان الإمام يتعمد زيادة تبطل صلاة المأموم. هو كان متيقن معه على الصلاة، لكن لما سبحوا له حصل عنده شك. نعم، في أثناء الركعة الزائدة طبعا، وإذا حصل له شك عليه أن يرجع. نعم، وهذا سيأتي. وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه، وجلس من تيقن زيادتها. فإن جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته، قلنا استثنينا إلا إذا كانت المخالفة موافقة لما في نفس الأمر. وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه، إذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام. يعني الإمام إذا سلم أعتقد كمال صلاته، لكن من خلفه يعرفون أن الصلاة لم تكتمل، فسبحوا به، سبحوا له، سبحون له. فإذا انتبه وعلم فعلا أنه سلم قبل تمام الصلاة خلاص يكمل صلاته ويسجد بعد السلام، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام. وإن شك في خبره، إذا هو شك في خبر المأمومين هل هم يعني هل هم صادقون أم غير صادقين، يعني سأل عدلين، سأل عدلين من الصف يعني شخصين توسم فيهم العدالة، هل ما قاله هذا الشخص صحيح؟ هل فعلا أنا سلمت قبل كمال الصلاة؟ أي نعم، أي نعم. فسأل سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك. أي نعم، وهذا الأصل في حديث ذو اليدين، حديث مشهور، يعني يقول له نعم أنت سلمت قبل كمال الصلاة، أو يقول لا أنت صلاتك قد اكتملت. لا هو لا ليس نقاش، النقاش إذا فتح تبطل الصلاة، هو فقط هذا السؤال والجواب. إيه سؤال وجواب، ليس مسألة إنه لا بقدر الحاجة، ويكون كلام قليل في نفسه وبقدر الحاجة، ليس كلام يعني كثير ولا. لكن ليس هناك عد لعدد الكلمات. نعم ليس هناك عد، هي بقدر ما يحصل به التفاهم ويكون يسيرا في نفسه. نعم. وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك، وإن تيقن الكمال عمل على يقين وترك العدلين. إذا كان هو متأكد من نفسه، متأكد من نفسه ترك العدلين، إلا أن يكثر الناس خلفه. إذا كان الناس يعني يعني مستفيضة، نعم مستفيضة يعني، فهنا يترك يقينه، يترك يقينه ويرجع إليهم، أنا يرجع إلى رأيهم. وهذا معنى أحسن، معنى أنه سيكمل يكمل الصلاة. يدخل في الصلاة، أي نعم، يرجع بالنية ويكمل الصلاة ويسلم ويسلم بعد السلام. إذا الإمام شك هل هذا ركعة ثالثة أو رابعة بعد رفع السجدة الثانية، هل الأفضل أن يجلس لا ما يجلس، لا ما يجلس، يقوم هو مثله مثل غيره، ما دام يشك هل هي في النقص يبني على النقص ما لم ينبهه. إيه فإذا طبعا هو إذا كان شاك عندما ينبهه سيرجع مباشرة سينتبه، لأنه ما عنده شيء، لكنه حكمه أن يبادر إلى البناء على الأقل. ما دام شك هل هي ثالثة أو رابعة يعتبرها ثالثة ويقوم للرابعة، فإن سبحوا له عاد. هل يضر الإمام يكون على كل حال استدبار القبلة في أثناء الصلاة هذا مبطل للصلاة، ولكن هنا إذا كان هو لا يحتاج إلى الاستدبار، الأصل أن الاستدبار أيضا مبطل حتى خارج الصلاة، لكن هو هنا يعتبر قد سلم، يعتبر قد سلم وبالتالي دخل في البناء، فهذا الاستدبار خارج الصلاة، وبالتالي قد لا يكون يعني مؤثر، لأنه استدبار خارج الصلاة، استدبار داخل الصلاة حتى في حالة البناء، في حالة البناء حتى في مسألة البناء في الرعاف، الإنسان عندما يخرج ليغسل الدم وهو يريد البناء فينبغي أن يحافظ على عدم استدبار القبلة إلا في حالة الضرورة، لا في حالة الضرورة. ولكن هنا بما أنه خرج من الصلاة يكون الأمر يعني أسهل، لأنه خارج الصلاة. نعم. سبحانك اللهم.